الغنى عن حب زوجي. يكشم بدات سواكم وارساري قنطي يخوكني ميت نسر سنكا واسل بردي سرغني تفاوي نسر اسل كتبي ريتارات قصيدين فول صحابي هردا يلا رارنا تايس البردي تسريت ورقة الكتابي طريق